إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كريم المنان للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال: وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده، فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات، وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوى، وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤونة، وكان صاحبها قد ارتبط بها وسرت، ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه، وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كل عليه، ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة، فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو، وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة، فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن، فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن. كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء، وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار. والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل، فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته، ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيما. فلهذا أمر سبحانه وتعالى بالتفكر وحث عليه فقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين رحمه الله تعالى من الفوائد في هذه الآية الكريمة مخاطبا العقلاء الذين يأخذون العبرة والعظة ويتخذون العظات من الأحداث التي تجري فيعتبرون بها: هل يود أحدكم أن تكون له جنة مثل جنة هذا الرجل؟ يعني أن تكون له جنة وهو في هذه الحال التي لا يستفيد منها شيئا، وهذا الرجل وهذه الجنة عظيمة غناء تجري من تحتها الأنهار المياه الطيبة، لكنه كبر وعجز عن القيام عليها وليس له معاونون يعاونونه على استثمارها وليس له من معاون يعاونه، وهو رجل مصاب بمرض وهو الكبر ولم يعطها حقها أثناء قدرته واستطاعته، ثم إنه أصابها إعصار. الإعصار هو لون من الرياح القوية تأتي وتدور ثم تصعد في مكان واحد وينتج عنها أخطار، وربما صاحبتها أمطار وربما أنها بدون أمطار، لكنها في غاية الخطورة لأنها تدور حول نفسها وتلتفها كذا بطريقة مزعجة فتقضي على الأخضر واليابس والعياذ بالله. وفي الوقت نفسه هو كبير السن ومع هذا له ذرية ضعفاء ليسوا قادرين على أن يقوموا بشأن هذه الجنة أو البستان. فهذه أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى لنا لنتعظ ونعتبر ونأخذ من يومنا لغدنا ومن حياتنا لموتنا ومن غنانا لفقرنا ومن فراغنا لشغلنا ومن شبابنا لهرمنا قبل فوات الأوان. فالمؤمن يستعد ويتخذ الاحتياطات اللازمة التي تنفعه عند الله في أمر دينه ودنياه. ثم المقصود من ضرب هذه الأمثال أن نتفكر ونعتبر ونجتهد في ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان، وقبل أن يندم المرء ساعة لا ينفع الندم ويتمنى ساعة لا ينفع التمني، يحاول أن يتدارك ما فاته دون جدوى، وهذا شأن كل من يسوف، وهذا شأن كل من يسوف ويؤخر عمل اليوم إلى الغد. نعم فضلش. ثم كذلك يبين الله لكم تتفكرون، أي من أجل أن تتفكروا في آيات الله وتتخذوا العبرة والعظة فتأخذوا الدروس حتى لا يتكرر عليكم مثل هذا المشهد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض، فكما من عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم وتطهيرا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيبة الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة، واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم، ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة، فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح. وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحا لكم بل هذا غاية الغش، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو يعدكم مغفرة لذنوبكم وتطهيرا لعيوبكم وفضلا وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرة من الخلف العاجل وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة، وليس هذا عظيما عليه لأنه واسع الفضل عظيم الإحسان عليم بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرها سرها وعلنها، فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه. فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل، فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة، منها الحث على الإنفاق ومنها بيان الأسباب الموجبة لذلك، ومنها وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلها لأنها داخلة في قوله من طيبات ما كسبتم، ومنها وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، ومنها أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض لقوله أخرجنا لكم، فمن أخرجت له وجبت عليه، ومنها أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة أو عند من لا يقدر ربها على إخراجها منه ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة مواساة من نمائها، وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى، ومنها أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة. يبين الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ضرب هذا المثل العظيم وخاطبنا بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، والمسلم إذا خوطب بهذا الخطاب فعليه أن يصغي له سمعه، لأنه إما أن يكون دعوة إلى فضيلة أو نهيا عن رذيلة، يا أيها الذين آمنوا، نداء عظيم، نداء فيه شرف وفيه عزة للمؤمنين. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، عليكم أن تنفقوا من النواعي الطيبة، من أموالكم الطيبة والتي تختارونها لأنفسكم، هذه هي التي فيها الأجر العظيم. إذا أنفقت المال من المال الذي تحب ومن أنفس الأموال عندك فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه ولم توصي، قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأشهدك أن حديقتي الفلانية صدقة عن أمي. هؤلاء الذين يعني لا يعبؤون بالأموال ولا يعبؤون بالدور والضياع، وإنما يهمهم ما يقدمون في سبيل الله. يعني المقصود أنكم تجتهدون عباد الله في الإنفاق من الأموال الطيبة التي تختارونها لأنفسكم، فمثل هذا هو الذي يبقى عند الله ويضاعف عند الله عز وجل. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفيه فائدتان: الأول الأمر بالنفقة من الأموال التي تحبون، والثاني بيان أهمية الكسب الحلال، فإن الكسب له دور في صحة العمل. فإذا لا بد من التغلب على جشع النفس وعلى بخلها وعلى تقتيرها، فننفق مما من خيرة أموالنا التي أعطانا ربنا سبحانه وتعالى. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا يشمل الزروع والثمار كما يشمل ما خرج من المعادن على التي تجب فيها الزكاة، مثل الركاز ومثل يعني العسل ومثل وغيرها مما تجب فيه الزكاة، ولا يشترط له الحول، وإنما المعلق عليه هو حصوله وظهوره. ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم حذر أن نتعمد الإنفاق من النوع الخبيث، لأننا إذا أنفقنا من النوع الخبيث وتركنا الإنفاق من الشيء الطيب فهذا دليل على تعلقنا بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة. فلا نقصد الخبيث الذي ليس بجيد فننفق منه، منه تنفقون ولستم بآخذي، أنتم لا رغبة لكم فيه فكيف تنفقونه على الفقير الذي يعني قد يتضرر به وقد لا يستفيد منه من يكون مالا فاسدا أو مالا قد لعبت فيه السوسة أو نحو ذلك. فانتبه لهذا يا عبد الله، أنفق مما تنفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاجتهد في هذا يا رعاك الله، لستم بآخذيه أنتم إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تأخذونه أنتم حتى يكون صافيا مصفى، وحتى إلا أن تكونوا يعني تأخذونه على مضض إلا أن تغمضوا. واعلموا أن الله غني حميد. إذا علمنا أن الله وحده هو في غنى عن عباده، وأنهم محتاجون إليه، وأن مردود ذلك عليه نفسه، يعني على العبد نفسه، فإنه إذا كان الأمر كذلك نال الفضل العظيم عند الله. والغني والحميد اسمان من أسماء الله الحسنى، اسمان من أسماء الله الحسنى التي تدل على خير عظيم، فهو غني عمن سواه، ليس بحاجة إلى أحد يعاونه أو يظاهره أو يشفع له أو يساعده، فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نجتهد في اختيار الأموال الطيبة، وأن نعلم أن الله عز وجل هو الذي تفضل علينا بهذه الأموال، وبالتالي فإنه لا بد لنا من أداء تلك الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ثم حذرنا بعد ذلك من ألاعيب الشيطان. الله عز وجل يعدنا بالخير، يقول في السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإياك أن تصغي للشيطان وتسويفه الذي يزين لك حب الدنيا والتعلق بها ويرغبك في البخل وعدم الإنفاق، وإن أنفقت أنفقت من سيء الأموال، أنفقت من سيء الأموال، وهذا أمر في غاية الخطورة. فلا تقدم نفسك لنفسك إلا شيئا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فلنتنبه للإنفاق مما أعطانا الله عز وجل، ولنحذر من الشيطان الذي يأمرنا بالبخل. الشيطان يعدكم الفقر، يقول أنت إن أنفقت سوف ينقص مالك وسوف يحصل لك فقر، يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء ليبعد الناس عن الجادة، ويأمرهم بالبخل بالأموال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هو يعدكم بالفقر إن أنتم أنفقتم في سبيل الله، بينما يأمركم أن تنفقوها فيما حرم الله عز وجل، يأمركم أن تنفقوها فيما حرم الله، يأمركم أن تنفقوها فيما حرم الله عز وجل، وأن تبخلوا بها بالإنفاق بها على المحتاجين. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الله لا يخلف الميعاد، هو الذي يعيدكم بالخير ووعده كريم، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فلنجتهد في هذا وفي الأنفاق مما وفي الإنفاق من خيرة أموالنا وبطيب نفس وبهدوء وطمأنينة، حتى يكون ذلكم العمل متقبلا عند الله سبحانه وتعالى. فضلك. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم، نعم، يسأل عن حكم تغطية المرأة لوجهها، يقول خاصة إذا كانت محرمة، وإذا قلنا بأنها تغطي وجهها هل يجب عليها أن ترفع الغطاء عن وجهها بمساك ونحوه؟ لا علاقة لتغطية الوجه بالإحرام، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها في كل وقت، لكنها لا تلبس البرقع أو النقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو فصل على جزء منه، كالذي يفصل على الفم خاصة والأنف، لما ما عدا ذلك فإنها تغطي وجهها بأي غطاء نظيف طاهر، ولا يلزمها أن تشد الغطاء بحيث لا يلامس وجهها بأشياء تتكلف، فإنها أشياء متكلفة، والأشياء المتكلفة ما تجوز، يعني المسلم ما يشغل نفسه بما لا يكلفه الله عز وجل. تغطي وجهها بغطائها المعتاد غير المتكلف، ولكن لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا الخفازين، ومع ذلك فإنها تستر وجهها، لأن الوجه هو محل الزينة. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا مر بهم الناس غطينا وجوههن إذا مر بهن أحد في القافلة وهم حجاج غطرن وجوههن، فإذا جاوزتهم القافلة كشفوا وجوههم بين النساء. نعم. وهن محرمات. وهن محرمات، ولا فرق في وجوب تغطية الوجه بين المحرمة وغير المحرمة. لذلك هذا الحديث قالته أمنا رضي الله عنها وهي محرمة: كنا إذا مر بنا الركبان كشفنا سدلنا وجوهنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. يقول يسأل عن أسئلة بمعنى رزقنا. طيب. سأل الله إليكم. يقول سائل كريم أسئلة بمعنى تسأل عن حكم المنامات وهل تترتب عليها أحكام. منها سؤال سائلة الكريمة: نعم يعني نعم ترى بعض في المنامات بعض الحالات الهيئات تخشى من وقوعها. نعم. الرؤى والأحلام وما إلى ذلك على ثلاثة أقسام. منها أولها الرؤية الطيبة التي يراها المؤمن فيتفاءل بها، فإذا رأى ما يسر فيا لا بأس أن يخبر بها من يحب ويتفاءل بها، يخبر بها من يحب ويتفاءل بها. أما إن كانت مزعجة فإنه لا يخبر، فإنه يقوم ويدفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ولا يخبر بها أحدا، فإنه ربما إن أخبر بها أحدا وقعت. لا ينبغي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخبر بالرؤيا التي فيها أو بالأحلام التي فيها إزعاج. وعلامات الرؤيا الطيبة أنها ليس فيها إزعاج، وفي نفس الوقت يكون نائما على السنة، يكون متوضئا ذاكرا لله سبحانه وتعالى دائما وينام على الذكر، قرأ أذكار النوم المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي كثيرة، ومن آخرها أن تختم الدعاء بهذا الدعاء المبارك: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والسنة أن تكون آخر كلامك، السنة أن تكون آخر كلامك. ثم إذا رأى شيئا طيبا فلا بأس أن يخبر به من يحب، وإن رأى شيئا مزعجا لا يجوز أن يخبر به، لأنه لا شك أن الرؤيا الصالحة للمؤمن هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد تكون يعني إرهاصا لأمر طيب بإذن الله تبارك وتعالى. النوع الثاني أضغاث الأحلام، تملأ المرأة بطنها وتسمر مع صويحباتها، ثم إذا نامت على غير ذكر الله تأتيها الكوابيس وترى أشياء مزعجة، ثم تأتي وتتصل ببعض الأجراء الذين يلعبون ويزعمون أنهم يعبرون الرؤى وهم كذابون دجالون، وتقص عليه قصتها ويخبرها بأمور غيبية لا تجوز ولا ينبغي النظر فيها. فهذا من أضغاث الأحلام، من أضغاث الأحلام، ترى تتصل بواحد وهي قد يعني نامت على غير ذكر الله، تقول يا شيخ أنا شفت أن القمر جاء من بين رجلي، قل أنت ستلدين المهدي، يعني يضحكون على الناس، والظاهر أن فيها مصالح مع شركات الاتصالات في هذا الباب، فانتبهوا، هذا كله دجل، كله دجل وخرافات. والنوع الثالث أحلام اليقظة. ما هي أحلام اليقظة؟ شخص يفكر في بعض الأمور أثناء ما يكون مستيقظا، غالبا يتراءى فيها أمورا وهو إذا إيش؟ نعم. إذا نام، مما يفكر به في النهار وما يشغل به فكره. فعلينا ننتبه ونفرق بين هذه الأمور، ولنعلم أنه لا يترتب على الرؤى شيء البتة، يعني يمكن أن تعمله. كثير من النساء تقول أنا رأيت والدي في المنام ورأيته في حالة صعبة، فهل أتصدق عنه؟ لا تربط الصدق، لا تربط الصدقة بماذا؟ بالرؤية. لا تربط الصدقة بالرؤية بأي شكل من الأشكال. فعلينا أن نحذر من التفكير الإفراط في مسألة الرؤى. فالرؤى والرقى بالغ الناس فيها مبالغات ما بعدها، وربما انزعج، وربما يعني وقع له بعض الأشياء بسبب تعلقه بتلك الأحلام، بسبب تعلقه بتلك الأحلام. فانتبه هذا يا عبد الله، ولا تعبأ به ولا توله اهتمامك. نعم. أما المرأة التي تقول أنها ترى أشياء مزعجة، اقترح عليها وأكد عليها أن تكثر من ذكر الله، وأن لا تنام إلا على طهارة، وأن لا تنام إلا وقد يعني توضأت وتهيأت وكانت على خير حال. نعم تفضل. وما أكثر مفسري الأحلام في زمننا، لا ودجالين يعني أصبحوا يقرؤون كل شيء يفسرونه، ولا بد أن يفسروا، يعني كأنها نبوة، وكأنها فتاوى جاهزة، كأنها فتاوى فقهية موجودة عندهم باستمرار. فعلى المسلم أن يحذر من التعلق بهذه الأمور، وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يطبق السنة في الرؤى التي يشاهدها. وكما ذكرتم سلمكم الله سابقا قول الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا تسر ولا تغر. نعم، هذا الرؤيا الصحيحة تسر ولا تضر، هذه الرؤيا الصحيحة يعني يتفاءل بها المؤمن وهي تسره ولا تضره. أما الرؤيا المزعجة إذا تتبعها فالأمر في غاية الخطورة. نعم. يقول سؤال تكرر العام الماضي، مؤتمر من دولة كذا، يقول: نعم، في المدينة ومكة المقدستين هل يجوز للرجل أن يعاشر زوجه؟ ما المانع؟ لو كان لا يجوز كنا نخرج من المدينة يا شيخ، ها؟ لو كان ذلك ممنوعا كنا نخرج من المدينة نبحث عن قرى ومدن أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعاشرون زوجاتهم في المدينة، ويعني لا حرج، إنما تحرم عليك المعاشرة إذا دخلت في النسك، إذا لبيت بالعمرة فإنك لا تقربها ولا تعاشرها حتى تحلق رأسك، حتى تطوف وتسعى وتحلق الرأس وتكون قد فرغت من عمرتك، عند ذلك فحرثكم فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، في مكة، في المدينة، في أي مكان. نعم. يقول: من عادتنا في بلدنا كذا أن نقرأ القرآن في المقبرة على الميت جماعيا، خاصة سورة ياسين والملك، ما حكم الدين في هذا الفعل؟ حكم الدين أنه لم يرد فيها دليل شرعي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القرآن ما أنزل لهذا، أنزل لنتلوه ونتدبره ونعمل به قولا وعملا واعتقادا، أما ما نعرفه إلا أيام المآتم أو في القبور فهذا من هجران القرآن والعياذ بالله، هذا من هجران القرآن والتساهل فيه اتله آناء الليل وأطراف النهار، وركز على ذلك في بيتك، في بيتك ركز على هذا في بيتك حتى يكون يتطهر من الشياطين. أما والله الناس ما تعرف القراءة إلا على إذا مات أحد، وما عدا ذلك فإنه يعرضون عن القرآن والعياذ بالله، فهذا أمر في غاية الخطورة. نعم. يقول نعم عمه يكثر القول دخيلك يا رسول الله. نعم. يقول لما ينكر عليه يقول وهل خلق الله الأفلاك إلا من أجل رسول الله؟ الله مستعان. هذا الكلام إن قصد دخيلك يا رسول الله يريد أنا في حماك وأنا في ذراك وأنا في عنايتك ورعايتك يا رسول الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن وقع فيه إذا مات عليه ولم يتب منه، فهذا لا يجوز. إلجأ إلى ربك، لا ملجأ من الله إلا إليه، ولذلك جاء في الدعاء الذي سمعتموه قبل قليل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فالله عز وجل هو الذي يهرع إليه وهو الذي يلتجأ إليه عند الشدائد، وهو الذي يتعلق به ويعتصم به ويلجأ إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما ثبت في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فلننتبه لهذا. أما والله أنه يتعلق بميت في قبره أو يقرأ القرآن على الموتى بهذه الطريقة البشعة المبتدعة، فوالله هذا مردوده سيء على من يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر أن كثيرا من المسلمين في التشهد يقولون اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. يقول هل فيه محظور شرعي؟ يا أخي الكريم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين، يجب أن نؤمن بذلك، وسيد ولد آدم ولا فخر، ولكن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، والغلو ممنوع. الصحابة رضوان الله عليهم حدثوا بآلاف الأحاديث، فيعني لا نزيد في التشهد نقول اللهم صل على سيدنا محمد، كما قلت لك هو سيدنا سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، لكن العبادات ما نزيد. الآن بسألك أنت سؤال يا أخي الكريم، تستطيع تيجي في الأذان الآن، هب أنك مؤذن، ها؟ هب أنك مؤذن، فهل تستطيع أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول هذا في الأذان؟ أنا أسألك يا عبد الله، يقال هذا في الأذان؟ لا يقال. كذلك في ماذا؟ في الصلاة، كذلك في التشهد، لأن التشهد توقيفي ننطقه كما جاء في السنة النبوية. نعم. يقول يذكر بأنه كان يتاجر في المخدرات، يقول أنا أعرف أنها حرام لكن هذا الواقع، يقول والآن جئت معتمرا لأتوب. حاول أن يكون المال الذي جئت به إلى العمرة من أجل العمرة لا يكون من هذا الكسب المحرم الذي هو تجارة المخدرات، وجميع ما كسبته من وراء ذلك يجب عليك أن تتخلص منه وتخرجه خارج تنفقه بنية التخلص، تنفقه بنية التخلص منه لا بنية تموله ولا اقتنائه، وإنما تنفقه مثلا تسدد عن مدين، تسدد عن محتاج، تجعله في مشروع خيري عام ليس ذا بال مثلا تعبيد طرق، حفر بيارات للمساجد وفي الطرقات وفي طريق الناس، لكن كل هذا يكون بنية ماذا؟ بنية التخلص منه. نعم. يقول: ما حكم التصوير للميت حال التجهيز؟ لا يجوز للعبرة. لا يجوز حال التجهيز، لا يصور ولا تبقى له أي صورة بعد وفاته، لأن بعض الناس والعياذ بالله يعني يقول: أنا أصوره وخليها ذكرى عندي أو في سيارتي أو في دكاني. فلا يجوز تصويره لا ميتا ولا حيا إلا لضرورة قصوى، كما قد يضطر الأطباء عندما يشرحون الجثة. ترك الصلاة الذي يؤدي للكفر، هل تركها بالكلية أم يقول أترك أحيانا وأصلي أحيانا؟ والله بعض العلماء لهم كلام في التفريق بين من يصلي ويترك وبين من لم يصلي بالكلية، والصحيح أنه متى ترك شيئا من الصلاة كفر، لا يعود إليه الإسلام إلا أن يتوب إلى الله ويصلي من جديد ويحافظ عليها في أوقاتها وفي جماعة. أما مسألة يعني أنه يعني يصلي ويترك فهذا يلعب، يعني يلعب المسلم الحق، المسلم الحق هو الذي يكون على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ما يقربه إليه قبل أن يندم ساعة لا ينفعه الندم. يقول يذكر بأنه يتاجر في صنع التمائم، عمل التمائم وصنعها. أيه. نعم. يقول قال لي أحد المشايخ بأنها حرام، يقول أنا أصنعها فقط، أتقوت بها؟ والعياذ بالله، بئس القوت وبئس المصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شركون. التولة والتمائم بقيت على الحرمة، والرقى فيها تفصيل إذا كانت من القرآن ويقرأ المريض مباشرة، هذه سنة ثابتة. وأما أن إذا دخل فيها أسماء غير واضحة فأعجمية، نعم، فاشترط لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، لكن استثنى بعض أهل العلم جواز الدعاء بلغة الدعاء الثابت بالترجمة إذا كان الشخص لا يحسن العربية. والشرط الثالث أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله وإنما هي أسباب. أما قضية كتابة التمائم فهذا لعب بكتاب الله عز وجل، أنت تأثم من عدة جهات بكتابتك هذه التمائم. أولا أنها من التعاون على الإثم والعدوان، ما دامت محرمة فكتابتها من التعاون على الإثم والعدوان. وثانيا أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأنت تأخذ كسبا حراما. ومعلوم أن المرأة لا بد أن يسأل عن شبابه وعن عمره وعن ماله، من أين أنفقه، وفي من أين حصل عليه، ومن أين أنفقه. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والأمر الرابع أنه من الضحك على الناس، من الضحك على الناس وأكل أموالهم بالباطل، فلنحذر مثل هذه الأعمال. وما حرم فعله حرم ثمنه، ما حرم فعله حرم ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التمائم لم يستثني التمائم إذا كانت من القرآن، يعني لم يستثني أي لون من ألوان التمائم. ولذلك فإن تعليق التمائم محرما حتى ولو كانت محرم حتى ولو كانت من القرآن الكريم، إذا كان لد من استشفاء بالقرآن فيكون بطريق الرؤية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، فقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد السنة مباشرة.